بمناسبة ذكرى 29 لوفاة الزعيم لادين كيم إل سونغ، نشر فرع جمعية صداقة مع كوريا في بولونيا يوم 7 من الشهر الحالي في الإنترنت المجلدين الأول والثاني من الجزء الأول الثورة المنحدة لليابان بمذكرات الزعيم لادين في توامة القرن ومؤلفه الكلاسيكي الخالد برنامج نقاط الأجر للوحدة الكبرى لأم الأمة من أجل توحيد الوطن ونادره للقائد لادين كيم جونغ إل حزب العمل الكوري وحزب الزعيم لادين رفيق كيم إل سونغ وذلك مع عرض الصور التي تدل على الحياة الثورية والمآثر الخالدة للزعيم لادين كما حمل مقالات بعناوين مختلفة مثل واثقا بالشعب كالسماء وأغاني بلادنا مثل أغنية تسبيح الثورية الخالدة ناشيد الجنرال كيم إل سونغ.